أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن نكون ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم آمين. اللهم ارزقنا به الطمأنينة والثبات في الدنيا والسكينة عند الموت والراحة في القبر والأمن يوم الفزع الأكبر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وييسر ويبارك في أوقاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا، نطلب منه التوفيق والسداد. نسأل الله عز وجل أن ينظر في قلوبنا فيجد الصدق في قلوبنا في كل حلقة وفي كل وقت. نسأل الله عز وجل القبول وأن يجعل عملنا في رضاه وأن يكون حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق وعلى ما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنوايا حتى الممات. الإطمئنان وطمأنينة القلب. كيف يطمئن قلبك؟ في اللغة كلمة الطمأنينة مطابقة لمعنى السكينة. يعني الطمأنينة لكي يطمئن قلبك، معنى الطمأنينة كل من سكن واستقر وثبت وآمن فقد اطمأن. لازم نعرف إيه الأسباب اللي توصل للسكون والاستقرار، إيه الأسباب اللي توصل للثبات والأمن والراحة والهدوء حتى نصل إلى الطمأنينة المنشودة. كل من يريد الطمأنينة والسكينة يبحث عن طمأنينة قلبه، يبحث عن سكون نفسه، ثباتها على الصراط المستقيم في الدنيا والثبات المضروب على متن جهنم على الصراط. لابد أن يتدبر هذا القرآن العظيم الذي هو الطمأنينة والسكينة فيصاحبه في الدنيا بقراءته وتدبره وفهم معانيه وتعظيمه وحفظه والتغني به والاستغناء به عن كل معتقد. لابد أن تعتقدي أن كل ما جاء فيه ابتغاء مرضات الله بكل هذا يكون القرآن شفيعا ونورا يوم تنطفئ الأنوار على الصراط، ورفعة في الدرجات وكرامة عند رب الأرض والسماوات، ويكون به الأمن يوم الفزع الأكبر. ولذلك لو وجدت قلبك فيه اضطراب، يعني لم يحصل له استقرار، يبقى أنت عندك مشكلة. أنت محتاجة أمور معينة تمشي عليها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول للمسيء في صلاته، في حديث المسيء في صلاته ويخبره: فإذا جلست فاطمئن جالسا. يعني اطمئن جالسا، يعني استقر كل جوارحه على الأرض مع إقامة الظهر واستقامته. فإذا سجد فاطمئن ساجدا، يعني سجد مع سكون جوارحه، لا يسرع في القيام. فالطمأنينة في اللغة هي الاستقرار والسكون، أما في الاصطلاح حصول الظن القوي بالخبر لحد يقرب من العين. اطمئنان لأن النفس تسكن لهذا الخبر، سكون يطمئن العبد. ولذلك أول ما جاء في كتاب الله كلمة الطمأنينة وردت 12 مرة، ابتداء من سورة البقرة. قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إلى سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة. قصة إبراهيم عليه السلام لما قابل ملك بابل اللي هو نمرود ابن كنعان. وكان إن هذا النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح. المهم كان ملك الدنيا مشارقها ومغاربها، حتى أن مجاهد كان يقول أن أربعة، إن ملوك الدنيا مؤمنين، اتنين مؤمنين واتنين كافرين. المؤمنين سليمان ابن داود وذو القرنين أو ذو القرنين، والكافرين نمرود ابن كنعان وبخت نصر. ويعني والله أعلم بالكلام. المهم هنشوف كيف يقابل إبراهيم عليه السلام هذا الرجل في أول قصة في محاجاته مع النمرود، إلى أن وصل لي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. ابتداء إن دايما ربنا عز وجل بيخبرنا بالأمور اللي تلفت الانتباه، ألم ترى أي بقلبك يا محمد، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه في وجود ربه، يعني أنكر أن يكون، ثم اتخذ آلهة أخرى، يعني زي ما كما قال بعد فرعون لملئه ما علمت لكم من إله غيري. اللي حمله على الطغيان والكفر والمعاندة طول مدته في الملك، بيقول مكث 400 سنة في ملكه، يقال الله أعلم الكلام ده موجود في تفسير ابن كثير، قعد 400 سنة في ملكه. ولهذا قال أن آتاه الله الملك، كأنه طلب من إبراهيم دليل على وجود الرب اللي بيدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. سبحان الله، وده دليل على وجود، يعني سبحان الله، يعني الله جل يحيي ويميت، في حدوث أشياء مشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، سبحان الله. يعني هو الرب عز وجل. فقال النمرود أنا أحيي وأميت. وكان يؤتى بالرجلين، واحد استحق القتل فأمر بقتله، وأحدهما يعني أمر بقتله والآخر عفى عنه. فقال يعني هو يظن ده معنى الإحياء والإماتة. المهم فحاجه إبراهيم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لو أنت تدعي أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته، تسخير كواكبه، حركتهم، سكنتهم. الشمس في كل يوم من المشرق تبدو، فإن كنت إله كما ادعيت تحيي وتميت فأتي به من المغرب. فطبعا علم عجزه وانقطاع، ولذلك قسمت الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم، لا يلهمهم الحجة ولا البرهان، حجتهم ضاحضة عند ربهم، عليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم القصة الثانية في قصة أوكى الذي مر على قرية، وهي قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يبقى أول شيء لاطمئنان القلب علم عن ربنا، أعلم أن الله على كل شيء قدير. شوفي هو مر، يعني العلماء اختلفوا يعني مين اللي مر، المهم يعني المشهور أنه هو عزير. المهم القرية قالوا برضو المشهور أنها بيت المقدس، كانت بها تخريب، كان بخت نصر أو يعني أيا كان اسمه كان خربها وقتل أهلها، فكانت خاوية ساقطة سقوفها وجدرانها. فوقف متفكرا أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وده يجعلك لا تيأسي أبدا من رحمة الله. كل شيء على الله هين سهل، لأنه لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. شوفي، كأن الأرض أمرت بعد إيه؟ بعد مضي 70 سنة من موته، تكاملت، سكنوها، تراجعت لها بنو إسرائيل، وبعث الله عز وجل هذا الرجل بعد موته، كأن أول شيء أحيا الله فيه عينه لينظر بها إلى صنع الله كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعضه. ربنا كأنه هو يظن إن مات أول النهار وبعث الله في آخر النهار، لأن الشمس باقية، ويعني سبحان الله هو طعامه لسه بحرارته يعني. قال: بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير. كان عنده، الله أعلم، بيقول إنه كان معاه عنب وتين وعصير، فوجدوا كما هو لم يتغير منه شيء، ولا العصير تحلل، ولا التين حمض، ولا نهت، ولا العنب تعفن، ولا أي حاجة. وانظر إلى حمارك كيف يحييه الله عز وجل. ولنجعلك آية للناس، دليل إن في معاد، في قيامة، في بعث. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، كيف الله عز وجل يرفعها ويركبها بعضها فوق بعض ويحييها. بعدما تفرقت عظام حماره حولوا يمينا ويسارا، بعثه الله عز وجل، صار حمارا، كل عظمة في موضعها، حمارا قائما من عظام لا لحم عليها. ثم كسى الله لحم وعصب وعروق وجلد، وبعث الله ملكا فنفخ فيه من خرير الحمار فنهق. كل ده بإذن الله عز وجل، بمرأة من العزيز. فتبين له، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا عالم بهذا، أنا رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني. وفي قراءة: اعلم، كأنه أمر له بالعلم، أو يعني أمر من الله عز وجل له بالعلم، اعلم. طيب المهم، الشاهد بتاعنا بقى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحياء الموتى للبعث والجزاء، أخبر خليل إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى، ولكنه كان متيقنا، كان عنده يقين، كان عنده يقين في ذلك بخبر، يعني أي شيء ربنا أخبر عنه هو متيقنه، لكنه أحب أن يشاهده عيانا حتى تحصل له مرتبة عين اليقين. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. إن في أدلة يقينية يزداد بها الإيمان، يكمل بها اليقين، يسعى في نيله أولو العرفان. فقال له ربه: خذ 4 من الطير فاصرهن إليك، ضمهم، وليكونوا بمرأة منك ومشاهدة وعلى يديك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، مزقهم، اخلط أجزائهم ببعض، واجعل على كل جبل من الجبال التي هي في القرب منك يعني جزء من تلك الأجزاء، ثم ادعهن يأتينك سعيا، تحصل لهم حياة كاملة، يأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران. ففعل إبراهيم ذلك، حصل له ما أراد، وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه الله إياه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وختمت الآيات: واعلم أن الله عزيز حكيم، ذو قوة عظيمة سخر به المخلوقات، فلم يستعص عليه شيء، بل كل المخلوقات منقادة لعظمته، خاضعة لجلاله، تابعة لأفعال الله وحكمته سبحانه وتعالى. كل موقف أنت بتمر به أنت محتاجة، لابد أن يكون عندك احتياج لمعرفة الرب عز وجل، ده احتياج. ولذلك كيف تسكن نفسي؟ أنا ضربت مثل في قصة إبراهيم، كيف أكون وأنا عبد في هذه الدنيا أن أتعبد إلى الله بإصلاح نفسي فيطمئن قلبي وتسكن نفسي؟ العبادة كلها الناتج المنتظر منها أن تكون عبد صالح، نفسك صالحة تصلح لمجاورة الله في الجنة. العبد الذي لا يصلح أبدا لمجاورة الله نفسه خبيثة من شر البرية، فسيكون إلى النار والعياذ بالله. أما العبد الذي يصلح للمجاورة، يعني سبحان الله هذا العبد ممكن يبقى في قلبه فيه من الأخطاء من الأثام، بس يطهر فيدخل جنات النعيم يصلح لمجاورة الله عز وجل. لكن العبد الذي بذل غاية جهده في إصلاح نفسه وسلامتها هو اللي بيصلح المجاورة ابتداء فما يدخلش النار، لكن اللي بيترك نفسه في الأثام يدخل النار يطهر ثم يدخل يصلح المجاورة. فإحنا بنقول على ده عبد صالح يصلح لمجاورة ربه في جنة النعيم. ما هو الذي صلح في هذا العبد؟ ما الذي اطمأن في هذا العبد؟ قلبه، ولكن يطمئن قلبي. ما هو قلب سليم؟ ما هو القلب إما سليم أو مريض أو ميت أو مقلوب. فلما نيجي النهاردة نتكلم عن الطمأنينة وأن الله عز وجل كل شيء هين عليه، على كل شيء قدير، لازم تعرفي إيه الطريق كمنهج لي أعالج نفسي من التوتر والوسواس، يعني كمنهج علاجي أحصن في نفسي لو كانت نفسي مريضة، أو منهج وقائي أحصن في نفسي إن أنا ما أقعش أساسا في الأمراض. طب إيه علامات اليقين؟ أولا لازم تراقبي نفسك، تشوفي كيف تتقلب وتتحرك عشان تقولي أنت فعلا عبدة صالحة لمجاورة الله عز وجل أو لا، نفسك صحيحة أو لا. ولو ظهر لك أنك أنت من النفوس المطمئنة ذات قلب سليم، لابد أن تحافظ على هذه الصحة، لابد أن تحافظ على سلامة قلبك. الله عز وجل خلقك، مطلوب منك أولا حتى تكوني من الذين اطمأنت نفوسهم وينادوا يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة. راقبي نفسك، اوعي تبذلي جهدك وتطلقي عينيك وطبعا تحاليلك وتقاريرك عشان تراقبي الناس، لا. من حسن اسلام المرء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، من اهتم بما يعنيه ترك ما لا يعنيه. فاللي تعنيك نفسك اللي بين جنبيك هي اللي تريد منك النجاة. أول قاعدة حتى تطمئن نفسك وتسكن، أول قاعدة أن الحياة جبلت ابتداء أن تكون مشقة وكبد ابتداء، يعني أنت امشي بالراحة كده. أول حاجة الدنيا مشقة كبد. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، من أحد تفسيرات كلمة كبد هي مشقة، يعني إن الإنسان بيعالج مكابدة في الحياة، بيخرج الحياة من لحظة الولادة من بطن أمه يكون في كبد، تعلم الرضاعة كبد، تخرج أسنانه كبد، وكل حياته عبارة عن كبد. الحياة خلقت من كبد، اختبار امتحان. ومن الخطأ انك يعني حد يصف لك الدنيا انك هتعيشي وتصلي لما تريدي، وهيجي وقت وهتحصلي كل اللي انت عايزاه، وانت هنا جاية تسعدي وتتهني، وكل احلامك تتحقق، وكل امانيكي تحقق بأيسر ما يكون. ده كذب، كذبة كبيرة احنا بنعيش فيها. الحقيقة ان الدنيا خلقت على كبد ومشقة وابتلاءات. فلما يأتي أحد يعني ويبص كده لواقع الشباب وتشوفي أول ما يكابدون ويتعبون، قولي خلاص زهقنا، قرفنا، مش مستحملين، يبدأوا يغضبوا ويقولك خلاص أنا ماليش لازمة، أنا كل أحلامي مش عارفة أحققها، أنا اهدى شوية، اصبر، ما تصطدمش بالواقع الأول. شوف الواقع هو إيه، هو مفيش حاجة تيجي بسهولة، كل شيء من وراءه كبد، فما يجيلكش صدام. عارفة كده لما هو يبقى عنده تخيلات معينة، يصطدم في أرض الواقع بين الحقيقة، فبترتد على النفس إن هي إيه، تحزن أو تقول خلاص مش عامل حد، أو يجيلها اكتئاب، أو بتضخم وتقعد تفكر، يعني بتضخم الأمور شوية وبتهول، تقولي خلاص الانتحار. لا لا لا، الناس من أول ما ربنا خلق الكون، من أول ما ربنا خلق آدم، وكان الناس يعلمون أن الدنيا كبد، ودايما الآباء والأمهات يورثوا لأبنائهم حبيبتي الدنيا ما بتجيش بسهولة. بس للأسف من الابتلاءات الترف والأجهزة اللي بتسهل الحياة، ومن هنا بدأت النفس تنكسر، الانكسار النفسي والهشاشة النفسية زي ما بيقولوا علماء النفس، يعني الهشاشة النفسية بقى محدش قادر يتحمل أي ابتلاء، مع إن ده كان الطبيعي زمان. زمان اسألي الناس زمان، كان في حاجة، الناس قال لها العفو والعافية يعني، بس كان في حاجة زمان اسمها الفرة، الفرة تيجي تاكل كل الأهل البلد يموتوا مرة واحدة، وكان الناس عادي والحياة بتمشي، يعني ما فيش حد يقعد يحزن الحزن الشديد اللي تنقطع عليها نفسه، ناس قال لها العفو والعافية عادي، خلفه تاني وعيشوا تاني. يعني سبحان الله، يعني بمناسبة اللي أنا بقوله، يعني سبحان الله، أسوان دلوقتي في القاهرة، في مصر يعني، أسوان بتعاني انحصار شديد، حصار شديد، مطر ورعد وبرق وثلج وسيول شديدة جدا. فلما حصل سيول العقارب نزلت، ناس بتموت من قرص العقارب، 80 واحد ماتوا النهاردة، الكلام ده دلوقتي سبحان الله. يعني ناس الله العفو والعافية، والناس بتعيش حياتها، هي الدنيا كبد، هي الدنيا مشقة، بقوا من كتر السهولة للأسف اللي معيشيننا فيها ما بقاش حد قادر يستحمل مشكلة، أي صعوبة العبد يجدها نفسيته بتنهار من الاكتئابات والحزن والتوتر النفسي، ويعني والمصيبة زادت مصيبة. طبعا لما جت بقى الثقة بالنفس تطور الذات ومش عارفه ايه، ويقول لك خرجي الطاقه الكامنه اللي فيكي، غمضي عينك وفتحيها وقولي انا اقدر، انا استطيع، انسي همومك، اكتبيها في ورقه وقطعيها، انتهينا خلاص. فتزيدي المصيبه ومصيبه، يجي له ابتلاء يكتب في ورقه ويقطع، مفيش فايده، ما ارتحتش، يكتب ويقطع ويكتب ويقطع، مفيش نتيجه، فيزداد الامر بلاء. هو فاكر ان ده الحل، يقولوا لك في 3 أيام تبقى مبدع، 4 أيام تبقى خرج العملاق اللي جواك. كذب كذب كذب. الواقع الذي أخبرني به الرب عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. التسهيلات اللي حاصلة دلوقتي، كل حاجة، ما فيش حتى زراير، كله تاتش، ما فيش زرار حتى تدوسي عليه، كله باللمس. أصبح يعني أصبحت النفس صعبة في القدرة على تقبل أو تحمل أي شيء، لدرجة إن يقولك إيه، يعني أنا مش مستحمل توجيه، إن أي حد يقولك أنت بس غلطتي في كذا، إزاي الناس تعملني في كده، وبقت الناس شديدة الحساسية. لا يا حبيبتي، في حاجة مهمة لازم تعرفيها، ايه اللي غرك؟ هو حد قال لك انك هترتاحي هنا اساسا؟ الذي خلق الارض والسماء وخلق العباد اخبرك ان الحياه خلقت من كبد. الله عز وجل خلقها على هذه الطبيعه. ولو اجتمع الخلق على تغيير الطبيعه التي خلقها الله عز وجل لهذا الكون لا يستطيع. شوفي لما يجي الولاد من المدرسه يقول لهم حبايبي خدوا دش بس استحموا يعني من العرق والشوارع والشارع والباص والكلام ده، يقول لك لا بيرفضوا. تقولي لهم لو تعرفوا الناس زمان كانوا ازاي بيعانوا عشان يجيبوا الميه من البير، وكانوا يتمنوا ان الميه تيجي على ابدانهم بس مش يرفضوا الاستحمام. هما شايفين يعني ايه ان الاستحمام ده حاجه معجزه كده عشان يستحموا، يعني حاجه كده ما هي دوب يشيلوا ميه ويحملوها للبيوت عشان ياكلوا يشربوا. فكره ان حد يستحمى ويصب الميه ليل ونهار عليه كده بسهوله ده ما كانش موجود، ما فيش اساسا مكان يستحموا فيه. دلوقتي الماء بيجري باسهل ما يمكن، بنغتسل في بيوتنا واحنا اعز حتى من كل الملوك اللي فاتوا، الملوك اللي مضوا يعني وصلوا ان هم بس ايه يعني اقصى تخيلهم ان في خدام قاعد فوق بيعمل لهم ممر للماء بيصب عليهم الميه من فوق. احنا في بيوتنا ملوك. انت تفتحي الدش اللي فيه السخان، الدش نفس الخلاط نفسه بتاع الميه فيه سخان، تفتحي تظبطي بالديجيتال درجة الحرارة اللي تريديها تنزل لك ما تريدي. لكن لما كثرت الأشياء الناس ظنت إن السهولة خلاص ما دام المية بتنزل سهلة يبقى كل حاجة سهلة، ومع ذلك ما بيستحموش. الله يهديه. هي الدنيا كده، الدنيا خلقت في كبد. فانت لازم تفهمي حقيقة الدنيا. شوفي من أعجب ما يثبت لنا أن الله عز وجل في سورة النحل أخبرنا بمننه على خلقه، من ضمن المنن منة الماء الذي ينزل من السماء. الماء ينزل ماء نأخذه ماء نشرب منه، الأنعام يشربوا الماء يخرج لنا اللبن من بين فرث ودم، الأرض تأخذ الماء تخرج به النبات السكر العصير، النحل الأرض تطلع زهور النحل ياخد من الزهور يخرج لنا عسل. نفس الترتيب ده اللي في سورة محمد، الله جل أخبر عن نعيم أهل الجنة أخبرنا بالترتيب ده، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كأن إخبار من الرب عز وجل أن الدنيا خلقت على كبد. شوف اللبن يخرج من بين فرث ودم، لازم من الحلب بطريقة معينة في وقت معين. بس انتي صعوبة الدنيا أول ما تنسي الاختبار في الدنيا الآخرة يكون نهر يجري. العسل بيجي منين؟ مناحل، وبعدها ايه وايه، وكل الطرق بقى معروفة. يأتي العسل الاختبار في الدنيا، في الآخرة أنهار من عسل مصفى. يبقى أول قاعدة حتى تكون نفسك مطمئنة لابد أن تعلم يقينا أن الدنيا خلقت من كبد وأنك ستعيش في كبد. القاعدة الثانية أن الله خلق للإنسان الحاجات، ينشئ لك الحاجة حتى يستخرج منك العبودية. ودي وظيفتك في الدنيا، وظيفتك في الدنيا عبادة الله. الوظيفة دي المختصرة محتاجة منك تفصيل. العبادة معناها الذل لله، الانكسار بين يديه. الذل والانكسار ده لا يحصل إلا عندما تحصل الحاجة. عمرك ما هتنذلي لله ولا تنكسر بين يديه إلا لو أنت عايز حاجة. فالدنيا خلقت في كبد، والكبد ده لما يأتي هيجي ليه؟ هيجي عشان انت تحتاجي تتحركي، عايزه الست دي حاجتك، محتاجه تاكلي، محتاجه تشربي، محتاجه المال، محتاجه البيت، محتاجه الزوج، محتاجه الابناء، كل ده عشان ايه؟ انا عايزه اتحرك يا ست الحاجه. الحاجات دي كتيره والطرق الموصله اليها عسيره. فعشان تحققي معنى العباده، الله عز وجل اخبرك ان الله عز وجل خلق للانسان حاجات ليستخرج منه العبوديات. وده واضح جدا في الحديث القدسي الذي قال فيه رب العزة عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هي كده الدنيا، الدنيا ربنا خلقها على الطبيعة توصلنا للوظيفة التي خلقت من أجلها. الذي يريد أن يبقى مرتاحا ساكنا ليس عنده أي مشاكل، عايز يأتي بكل الأمور تأتي جاهزة يرتاح، مش بيتريقوا على الناس كده يقول لك إيه نام مرتاح يأتيك النجاح، مفيش الكلام ده، لازم تتعب، لازم تتعب، عمره ما هيأتي النجاح. لكن أنا مشكلتي إن أنا يعني عايز أرتاح وتجيلي الأمور جاهزة، فبيظهر لي إن في شيء ناقص، فالنقص ده يخليكي تقومي إيه؟ قومي قومي يا حاجة، قومي قولي يا رب أعني، ساعدني أنا مش عارفة، يا رب سهلني، يا رب وفقني، يا رب أنا مش عارفة حل المشكلة، اهديني وسددني. لكن أنا مشكلتي إيه؟ عشان كده أنا عندي توتر قلق. المشكلة إن أنا بركز على الشيء الناقص بس. هو أنت أساسا لو فهمتي أنه ما نقص عليك إلا لتطيعي به الله، كل ما تنشأ لك حاجة تنشأ طاعة. والله على فكرة حتى الحاجة الفكرية، يعني حتى الفكرة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لما تجيلك حتى شبهة في قلبك، نسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا وذرياتنا ونياتنا من أجل أن تطلب الهداية من الله. لم تأتيكي الشبهة عشان تدوري يمين وشمال. قبل ما تكبري المسألة وتكتئبي، أول الأمر اطلبي من الله الأول، استهدي الله الأول، ربنا الأول والآخر والظاهر والباطن، اطلبي منه الأول الهداية. مشكلة الخلق التوتر، القلق. انت متوتره ليه يا حبيبه القلق؟ اهدي شويه. طب اهدى ازاي؟ اطمئني، اطمئني لربك، اركني ليه ركنك الشديد، لن يضيعك. كل الامراض النفسيه بتيجي ابتداء من مشكله بتكبرها، طب عايزه حل محدش بيقنعها، طب خلاص لا اهدي اصبري. اللي عنده، نسال الله العفو والعافيه، يا رب ثبتنا على التوحيد، اللهم حبب الإيمان في قلوبنا وزينه في قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. لو أحد ربنا يعافينا أصاب شبهة في قلبه، سواء مسألة تتصل بدينه، خلاص ما يقولكيش خلاص انتحر وموت، لا، لو أنت عبد لله هتنظر إن كل الاضطرابات والأشياء اللي بتنقص عليك لكي يخرج أمامها مني عبادة وطاعة. استهدي الله، ادعي، كرري، لحي على ربك: احفظ علي جوارحي، احفظ علي ديني، احفظ علي قلبي. انت عارفة كان ضربه مثلا دايما بابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية كان سبحان الله الذكر عنه يعني انه رحمه الله كان بيشبه عليه المعتزله والاشاعره المخالفين في مسائل تستصعب عليه. ف كان يريد أن يبين الحق للمسلمين، وكان عايز يرد على شبهتهم، فذكر عنه. وده يعني شوفي أهل العلم بيعملوا إيه، شوفي أهل العلم بيعملوا إيه. كان ذكر عنه أنه كان يخرج خارج المدينة يعفر وجهه في التراب ساجدا لله، ويستغيث بربه، يستغيث بربه، يطلب من الله ليفتح عليه. وشوفي ميراث ابن تيمية اليوم يستسقى منه الناس. يعني بيسقي الناس كلها في التوحيد والرد على الشبهات. ما أتى لك الحاجة إلا لتكوني له عبدا، ما أتت لك الحاجة المرض. يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل عجل أن يلبس كل المسلمين لباس العافية. اللهم امسح بيمينك الشافية والبسهم لباس العافية. اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، أهلك أعداءنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا وتغفر لنا وتتوب علينا وتجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع به مقامنا، وارفع به ذكرنا، وارفع به منزلتنا، واغفر به ذنوبنا. اللهم اغفر به ذنوبنا يا خير مسؤول ويا خير مأمول. ما أتى لك المرض، ما أتت لك الحاجة، ما أتى لك الابتلاء إلا لتكوني عبدا. لم يأتيك لتكوني حزينة ولا مكتئبة ولا متوترة، ولا تقولي أصلا أنا إنسانة قلوقة، أنا محتاجة مثلا دعم نفسي منكم. سيبك من الكلام ده يا حاج، والله ما أتى لك الحاجة، سواء المرض، الفقد، الفقر، أي موقف، أي يأتيك من ربك، ما يأتي لك لتر إلا لتري الله عز وجل من نفسك التوكل والاستهداء والاعتماد عليه والثقة به وتحسني ظنك في ربك. لم يأتي البلاء ولا المرض ولا أي موقف ولا أي ابتلاء أنت فيه ولا أي منع أصابك ولا أي فقر ولا فقد. يا رب أجبر كل المسلمين يا رب، بس لم يأتيك إلا لتري الله عز وجل من نفسك خيرا، توكل واستهداء، اعتماد على ربك. يعني بيقول لك إن ابن تيمية رحمه الله لما تشكل عليه مسألة بيذهب مش عارف يفهم آية، بيلتجئ لجامع في مكان كده موحش، وضع جبهته على التراب ويردد ويقول: يا معلم إبراهيم فهمني، يا مفهم إبراهيم فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. حتى قال الإمام الذهبي: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكسر التوجه إلى ربه. وكان ابن تيمية يقول: إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى يشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل. الله أكبر، الله أكبر. لا يأتيك البلاء وتقولي أصلنا يعني الآن، الآن مع مين يا حبيبتي؟ مع ربك حبيبك، ده ربك الودود، ده ربك اللي أتاك بالأمر ده اللي فيه إصلاحك. لا تري الله عجل منك عدم الثقة به أو عدم اليقين إنه سينجيك، مع إنه أمس نجاك وقبله نجاك والشهر اللي فات نجاك والسنة اللي فاتت نجاك. كل شهر بتعيشي مثلا نفس المشكلة ويضايق عليكي باب رزق معين، ويأتيك رزق من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسبي. ألم تقرأي ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ تحسبي وتحسبي وتكتئبي، بتقولي فلوس مش كافية، ده أنا مرتبي كذا، طب هعمل إيه، معاشي كذا، عايش إزاي، طب أكل إزاي، الدنيا بتغلق. حبيبتي يرزقك من حيث لا تحتسبي، ويطمئنك ويجبرك ويقر عينك، وتنامي قريرة العين مطمئنة القلب منشرحة الصدر. ويجي الشهر التاني وتكتئبي تاني، عيب عليكي. ايه اللي يرزقك في اول الشهر يرزقك في الشهر ده؟ عيب ان ياتي احد ويقول انا في اخر حياتي وسن التقاعد، ولا مثلا طلعت معاش وخايف من اولادي يهملوني ويرموني، لازم أأمن حياتي الباقية، لازم أأمن مستقبلي، لازم أمسك على نفسي، مصرفش أحوش حبيب قلبي، حبيبة قلبي، من حفظك وأنت في بطن أمك؟ من أخرجك من بطن أمك؟ اللي حفظك في بطن أمك وأخرجك من بطن أمك سيحفظك في آخر حياتك. أحسن الظن بالله. اصل فلان حصل لها كذا، وفلان حصل له كذا، وده ولاده مش عارفه رموه، وده ولاده حجروا عليه، وده ولاده مش عارفه عملوا ايه، وده حطه في دار مسنين. وحبيبه قلبي، من يحسن الظن بالله لا يخذله الله ابدا. لا يمكن تحسن ظنك في ربك ويخذلك، لا يمكن. شوفي الشاب الصغير اللي لسه مقبل على الزواج، لسه صغير وشيل هم المستقبل والناس تخوفه، ما فيش وظائف، ما فيش فلوس، ما فيش مش عارفة ايه، اكن المال مخزون عند الناس، اكن الناس هي اللي معاها المال، الملك الله خزائنه ملأ، يده سحاء الليل والنهار، لكن ليه يضيق عليك؟ عشان حاجة واحدة، يستخرج منك الطاعة. ليه الأمور ضيقة؟ ليه بتجوعي فتطلبي منه الطعام؟ فلما تشبعي تقولي إيه؟ الحمد لله. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. بنجوع ونعطش ونتعرى عشان لما تبقى عندنا حاجة أسأل الله، مش عشان يبقى عندي حاجة يجيلي اكتئاب، يجيلك مشكلة، يجيلك حاجة، يجيلك موقف، على طول تقولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تصمدي إلى الصمد الواحد. هي دي الراحة، أن تصمدي إلى واحد سيد قد كمل في سؤدده، الواحد الذي تلجأي إليه، سيد فوق كل الخلق، ملك فوق الملوك، سيد عالم فوق العالمين، سيد قريب فوق القريبين. لما تقرأ سورة الإخلاص وتتدبري اسم الله الصمد، يكون عندك طمأنينة في النفس، طمأن قلبك، اوعي تقلقي. يبقى عندك مثلا مشوار بكرة، تقولي أنا عايزة أقوم وعندي كذا وأعمل كذا، حطي كل مخاوفك عند بابه وقولي أثق بك يا رب لن أقلق. عايز يروح وظيفة ويقول لك أنا عايز أحصل عليها بس من غير تعب، أنت أساسا لو حصلت عليها هتتعب، عشان تترقى هتتعب، أيضا الجنة عشان تدخليها لابد من كبد، مش كل الناس تصلح لدخول جنات النعيم. يبقى الدنيا كل حاجة تنشأ لك فيها ليست من أجل أن تتعذبي، إنما من أجل أن تسألي الله. عندك صداع مش عشان تتعذبي، بل من أجل أن تسألي الله أن يشفيكي وتعيشي تحت اسم الشافي. بتجوعي تستطعميه، ما عندكيش طعام اسأليه باسمه المقيت الذي يملك أقوات القلوب والأبدان أن يقيت بدنك وقلبك. محتاجة مال اطلبي من الرزاق الرازق، محتاجة أولاد اطلبي أن يهبك، عيشي تحت اسم الوهاب. ينقصر قلبك من المؤذيين اللي حواليك فيجبره فتعيشي تحت اسم الجبار، تقعي في خطأ معين فتطلبي منه انه يسترك فتعيشي تحت اسم الستير، وهكذا الحياة، هكذا الحياة. القيام بالوظيفة، الوظيفة هي العبادة، هي في حقيقتها حاجة تقابلها طاعة، كل ما تحتاجي تطيعي الرب فتعيشي تحت الحاجة دي، فيظهر لك في الطاعة من هو الله، من هو الله، أتدري ما الله؟ ربك. كل ما تحتاجي وتطيعي ربنا تعرفي من هو الله، عرفتي انه قريب ويسمعك، عرفتي انه ملك، عرفتي انه الاول الذي ليس قبله شيء، الاخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. كلهم اتفقوا انهم لا يعطوك، فالله هو الظاهر الذي جاءك من حيث لا تحتسبي ولا يحتسبون. تلاقي مثلا زوج بيمارس عليكي مثلا، بيمنعك من الخروج ويقول لك ده حقي وما فيش خروج. طب انت عايزة تخرجي، مش انت ليكي حاجة؟ اوعي يكون زوجك هو قبلة القلب، تظهر ليكي الحاجة، توجهي الى من بيده الملك، تظهر الحاجة، تظهر على طول التوسلات والعبوديات. عندك الليل وسهم الليل لا يخطئ، والدعاء والانكسار والذل بين يدي الله. ما تكلموش، ما تفكريش فيه، فكري في من يملكك ويملكه، وتجدي أن كل الحاجة تأتي بطاعة وعبادة. والله ما أصح النفس، ما أطيب القلب الذي يرى العاقبة تعلقه بربه، ويرى الأزمة يخرج منها الإنسان ويعبرها بمعونة الله وعونه. أي عقبة في حياتك يخبرك الرب عز وجل ويقول لك فلق اقتحم العقبة، فلق اقتحم العقبة. الدنيا كلها كبد عقبات، كله من أجل أن تحصل الطاعات، كل الحاجات من أجل أن تدفعك لطاعة رب العالمين وعبوديته. وإن كنت لست مستقيمة كما ينبغي فعليك بالعودة إلى ربك، عليك بالركون إليه والتوبة والاستغفار والإنابة. يقول عمر بن عبد العزيز أصبحت وما لي سرور إلا مواضع القضاء والقدر. سرور أن ينظر لموطن قدر الله عز وجل، وأن أتصرف مع موطن قدر الله عز وجل كما يرضى الله. وده مش معناه أن أنا ما أخدش بالأسباب، بالعكس أعظم السبب الدعاء، يحتاج مني جهد ودعاء، يحتاج مني صبر، صبر وسلوان، يحتاج منك أنك يعني كل الحاجات محتاجة منك بذل لتصلي إلى العبادة والطاعة. ثالث حاجة أن الطمأنينة بمناجاة الله واستهداءه عند المخاوف. يبقى أنا كده اتكلمت في ثلاث قواعد. أول قاعدة أن الدنيا خلقت في كبد، الله عز وجل خلق الإنسان في كبد، الكبد يحيطه من كل جهة، وأن الله عز وجل يخرج، أو يعني الله عز وجل ينشئ لنا الحاجة ليستخرج مني العبودية والتوسل. القاعدة الثالثة أن الطمأنينة بمناجاة الله استهداء عند المخاوف. وفعلا يعني في أشياء مزعجة في الحياة، الخوف محتاجة ملجأ، خايفة من التيه، الخوف من الضياع، بنخاف كتير جدا ندخل في أزمات نفسية. إزاي أختار لما يجي لي الاختبار أعمل إيه؟ إزاي أصل لأحسن وضع؟ مش أنا خايفة أن أتوه؟ الأشياء كلها، كل الاختبارات شيء يخوف، كل الناس يشتركوا في هذا الخوف، إنه جزء في الحياة من أهم حاجات الحياة. واحدة صغيرة، شابة صغيرة، تقول أجوز ده ولا أجوز ده؟ طب أدخل الكلية دي ولا دي؟ أصاحب دول ولا أصاحب دول؟ وكل ما تكبر يكبر معاها توهنها، أشتري ده ولا ده؟ وفي كل مرة عندها حيرة شديدة أمام الاختيارات، ويكبر معها خوفها ما بينقص، وكل ما بنكبر خياراتنا بتكبر. بختار لنفسي واختار لأولادي واختار لصغاري ومن نربيهم، فيزيد خوفي. أهم أسباب الاكتئاب إحساس الإنسان بأنه بحاجة إلى ركن شديد. بيخاف الإنسان محتاج ركن شديد، والحاجة دي عند كل الناس. الذي يعرف ربه طول الطريق، اللي هو طريق الحياة مش تايه، طول الطريق يستهدي ربه، يعتقد أن الله له ركنا شديدا يلجأ إليه في كل حالة خوف. وده معناه إزاي هفكر في الحياة؟ الناس بيفكروا إن لو حصل لي اضطرابات كيف أفعل؟ أين أتجه؟ مثلا شوفي الحروب اللي بتحصل في الدول، الناس تحط فلوسها فين؟ تقولي كده أنا هطلع فلوسي بره، طب هبني بيت، ما هو البيت بيقع، طب أعمل نفسي إزاي؟ طب أشتري بضاعة، طب أشتري ذهب، طب الناس تحط حلول حلول، ولا الحلول بتنفع ولا بتسد الثغرات. طب الناس تعمل ايه؟ اكتر حاجة بتخوف الناس بكرة، مين هيبقى معايا بكرة؟ مين هيشد من ازري بكرة؟ مين هيعطيني بكرة؟ مين هيحن عليا بكرة لما اكبر او بكرة بكرة بجد؟ فالناس بتمرض. هل انت تعيش في هذه الحياة لوحدك؟ لماذا تنسي أن لك يا رب ركنك الشديد؟ عمرك ما هتتوهي طالما أنت مع الله. عايزة أخد قرار معين وتقولك أصل أنا لو خدت القرار ده الناس هتلومني، طب أعمل إيه؟ ما أنا عايزة أخد أحسن حاجة عشان كل الناس تقول لي أنت ممتازة. حبيبتي أنت مش لوحدك، ربك مالك الملك العليم اللي وصفه انه بكل شيء عليم. لو استخرتي الله واستهديتي الله نفسك هتسكن. اي خوف لك ركن شديد يؤمنك. الانسان المؤمن نفسه لا تخاف ان يخذلها الله، لا يمكن يخذلك. لو انت خفتي مباشره مأمنك المؤمن الذي يؤمنك هو الرب، هو الله عز وجل. ما ينفعش اقول المؤمن ما بيخافش، لا هو المؤمن بيخاف، المؤمن العبد يعني المؤمن بيخاف، بيخاف من الاحوال لكن لا يخاف ان يخذله الله. يعني انا خاف من الناس ما امنش الناس، لكن رب العالمين يؤمنني. شوفي موسى عليه السلام اول ما خاف عمل ايه؟ توكل، اعتمد على الله، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه. فموسى قال ايه؟ وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الخوف طبيعة بشرية ما ينفعش أدفعها بنفس، لكن يعني مباشرة لما يحصل الخوف العبد يعوذ بربه، يلجأ يطلب من الله، يدعو يستعيذ بالله. فإن كان أمر قد مضى يدعو الله، ولو أمر مستقبلي استعيذي بالله. يعني عندكم مرض وراثي في سلسلة العائلة، المرض الوراثي ده هتكلم عنه أصلا خايفة. أيوة خوف طبيعي، لكن خاف يحصل وسواس لكن من الشيطان ما ينامش بالليل وكل شهر يعمل فحص لدرجة أنه يموت نفسه قبل ما يأتيه المرض ده. الذي يطمئن بالله بيستعيذ بالله من شر المرض. اللهم من يعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الخوف يدفعك إلى أن تلجأي إلى الله. وبرضه من أهم أسباب الاكتئاب الخوف، تفكر في المستقبل، خايف من حاجة فيبقى رهين هذا الخوف. حد يقول لواحدة مثلا أنت هي اللي أنت مش هتتجوزي، فتاخد الكلمة دي كأنها قاعدة. هو أساسا اللي قالت لك كده حبيبتي اطلعت على قدر الله. أو مثلا أسباب زواجك ضعيفة فالست البنت تكتئب، يحصل لها خوف. حبيبتي طب ما في ليل، ادعي ربك في دعاء في لجوء في سؤال الله اللي يأتيك بالثقة بالله، استعيذي بالله من ضد ذلك. الثقة إن يكون لك ركن شديد تركنين. فالمؤمن المطمئن برب صور إن الدنيا ليست يعني يسيرة، كل حاجة وجدت من أجل أن تحصل مني الطاعة، والعسر اللي في الدنيا هو اللي يجعل الإنسان يعيش دائما فزعا إلى رب ومولاه. كل ما تعرض أو يتعرض العبد لمخاوف، كل ما يشعر أنه قريب من المهالك، كان مطمئنا بربه، يطمئن بربه، لا يظن أبدا أبدا أن الله سيخذله. كيف يظن ذلك في رب وإلهه ومولاه فيطمئن نفسه فيثق برب؟ أيضا من علامات اطمئنان القلب أن أستفيد من التجارب السابقة. كل اللي فات، أين ذاكرتك؟ أين ذاكرتك في اللي فات؟ فكري في اللي فات، فكري في اللي فات. يقولك أنا يعني أنا بقالي 20 سنة نصب، طيب يعني بقالك 20 سنة يحفظك الرب عز وجل ويوفقك للصبر. ربنا عز وجل من سنته في معاملة الخلق إنه إذا أراد رفعة أحد كيف يعامله. يعني لو ربنا، ركزي قوي في الكلام ده، ركزي قوي في الكلام ده. القاعدة الثالثة بتقول أنا طمأنينة بمناجاة الله واستهداء عند المخاوف. القاعدة الرابعة بتقول الاستفادة من التجارب السابقة، وتصوري أن الله يرقي العبد في الابتلاءات ليزداد اطمئنان به. دلوقتي كيف يعامل الله عز وجل أو سنة الله في معاملته للخلق؟ أنه إذا أراد رفعة أحد كيف يعامله؟ يبتليه بلاء فيقوي قلبه، ثم يبتليه بلاء أعلى منه، ثم يبتليه فيكون قلبه قد أصبح أقوى. لا زال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. تخيلي البلاء يفضل يأتي. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ده من علامة محبة ربنا. فالابتلاء يحصل فيكون قلب العبد قد أصبح أقوى. أقوى في إيه؟ أقوى في اللجوء إلى الله، أقوى في الصبر والاحتمال، أقوى في معالجة المسألة، أقوى. لا تجعلي الشيطان بعد ما حضرتك مشيتي شوط طويل قوي في الصبر وإنك تعرفي الحق وتلجأي إلى الله جل، يقولك إيه؟ خلاص مش قادرة، خلاص هلكت، تعبت، ضعفت، انكسرت. بالعكس، كل ما تزيدي بلاء كل ما تزيدي يقينا في ربك، لأن الله من لطفه بالخلق أن يعليهم، يعلي مراتبهم بالبلاء. طب أمال يعني إيه الضحك يولد الانفجار؟ ما هو من كتر ما بيضغط عليا بنفجر. أيوة صح صح، كلام مظبوط، الضغط يولد الانفجار، بس عند غير الموحد. أما عند الموحد الضغط يولد الافتقار والفرار إلى الله. الضغط يولد افتقار مش انفجار، افتقار إلى الله، فرار إلى الله، ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير. افتقار، الضغط يولد افتقار وفرار. شوفي حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج من بلده ليحبها مع صاحبه، يدخل الغار ويأتي المشركين ويسمع طرق نعالهم، قلبه قلب الصديق رضي الله عنه إيه؟ يشعران بهم تماما، حتى يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوفي المرحلة دي، شوفي المرحلة دي، وتكبر المسائل وتعظم البلاءات، ويصبح الصفين ويقاتل صلى الله عليه وسلم المشركين، وتعظم البلاءات ويقع المنافقين في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أمنا عائشة رضي الله عنها، ويصبر صلى الله عليه وسلم، والمنازل في البلاءات تزداد وترتفع، وهو يزداد تجملا وتحملا صلى الله عليه وسلم. وكمان خلي بالك رحمة الله عز وجل أن المصائب لا تقع مرة واحدة، يلطف بالعبد فينزل منزلة، منزلة معينة عند ربنا على قدر طاقتك دلوقتي، فتصلح بها نفسك. فلما يكثر عليك نوع البلاء، اوعى الشيطان يلعب بيك، اوعى يحصل لك الملل. لما يأتيك البلاء، او لو اعتبرت ان البلاء اللي جه تاني مرة زي الاول بس اقوى شوي، اوعى تقولي خلاص خارت قواي، خلاص مش قادرة، خلاص لا، القوة بتعظم كلما زاد الإنسان إيمانا، كلما وقعت عليه البلاءات عامل الله بما يصح معاملته. الذي يطمئن قلبه بالله طول، يعني حتى سبحان الله، يعني حتى طول عمر البلاء، طول عمر البلاء، كلما ازداد البلاء طولا كلما ازداد الإنسان قوة، كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد تعلق بربه. شوفي راجع نفسك كده، أمور معينة كانت في بداية الحياة أنت كنت بتظنيها أن هي لا تحتمل، لما تقارنيها دلوقتي باللي وصل إليها بلاءات في حياتك الخاصة، تقول يا ده اللي فات ده كان سهل خالص وبسيط، وكان الصبر عليها كان سهل جدا. طب أمال إيه اللي خلاها سهل دلوقتي؟ لما تعاملي الرب عز وجل كما ينبغي يقوي قلبك، فيبقى قلبك قوي، وده من منن الرب عز وجل، من منن الرب. أيضا القاعدة الأخيرة، أن البلاء الذي ينزل على الإنسان يناسب قوته، يناسب قوته. يبقى أنا هستفيد من التجارب السابقة في زيادة أن البلاء يرقي العبد في الإيمان، أيضا هذا البلاء يناسب قوتي فلا يضعفك الشيطان. لما تكوني في البلاء تأكدي أن البلاء ده يناسبك تماما، الذي أتى بالبلاء هو الذي خلقك ويعلم تحملك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسر. لما تكوني في البلاء اعلمي أنه يناسبك. اوعي تقولي والشيطان يضحك عليك ويقولك أنا مش قادرة أتحمل أبدا، لا يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما أعطاك سيكلفك ما آتاك على قدر قوتك. الله لا يبتلي العبد إلا هو يعلم قواه. فقلبي قلبك كده عشان تستخرجي منه القوة. مش احنا بنشوف ناس نزل عليهم بلاء، سبحان الله، الله اللي بيصبروا الناس. اوعي تقولي انه لا يناسبه. اللي بيقولك لا مش مناسب ليا، هو بس الشيطان سبق لقلوبهم فضعف قلوبهم، منعهم من استخراج القوة التي وهبهم الله عز وجل. فالعبد اللي بيطمئن بربه لو جاءته البلوى جاي عشان تستخرج قواك إلى رزقك الله عز وجل إياها، ما تقوليش أصلا أنا بطور نفسي أنا مستعد لأي نوع بلاء. لا يا حبيبتي، ما تقوليش أنا كل أي بلاء أنا متحمله إلا اللي وقع علي. أنت كذابة، مش مظبوط. اللي وقع عليك بس هو اللي أنت تتحمليه، لا يبتليك إلا بما تستطيعي. عشان تستخرجي من نفسك القوة في التحمل، عشان اطلبي من ربنا ان يرزقك الصبر وينزل عليك السكينة ويربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى، واسأليه ان يدفع عنك الباطل، واستعيذي بالله. عندك ركن شديد، اسأليه ان يعطيك. تأكدي ان البلاء يلائمك، اوعي تفكري ابدا ابدا ابدا في بلاء غيرك وتقولي لو بس ما كانش ده كان جه لحاجة كنت اتحمل. ابدا، اولا انت لا تتخيري المصائب، بل تحملي ما اتاك. من الناس تقعد تقول لك ايه، ربنا ياخد مني كل حاجه بس يديني ده، وانت تحملي كل حاجه تروح. لابد ان تعلمي ان المفقود وراء العوض، من كان في الله تلف وكان على الله خلف. لازم يكون عندك ثقه مطلقه ان كل مفقود وراءه عوض احسن منه، ثقة مطلقة إن كل مفقود وراءه عوض أحسن منه. لا يمكن الكريم اللي خزائنه ملأ وده سحاء ليل ونهار إن يختبرك فيأخذ منك ولا يعوضك ويجبر قلبك. لابد أن يعوضك ويجبر قلبك في الدنيا قبل الآخرة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. من أعظم، يعني لازم تلاحظ ان اهم العطايا اللي هي اعظم من المفقودات ان يصب الله عز وجل على قلب ايمان. واحده تقول لك طب انا ربنا ما عوضنيش عن المفقود بمثله، لا عوضك احسن منه. لما اعانك على الصبر فاصبرتي، لما احتسبتي وقتما تلقي ربك، لما ازددت يقينا وايمانا عوضك، لما ازددت يقين وايمان عوضك. أبسط الأشياء أمامها أعظم التعويض، أعظم التعويض العطايا أن يصب على قلبك الإيمان. حتى الشوكة لو شاكتك أنت مأجورة يوم القيامة. تود يعني شوفي سبحان الله الحسنة دي، تخيلي ممكن الحسنة دي هي اللي تزحزحك عن النار. كل مفقود، كل ناقص أمام العوض، العوض في الدنيا قبل الآخرة. من أهم العوض اللي لابد أن تشعر بها أن يزيد إيمانك ويجعل قلبك منشرحا. الناس تبصلك أنك مصابة وأنك يعني مريضة أو مكتئبة وأنت مشروحة الصدر، قابلة لفعل الرب، راضية عنه، منتجة لا تتوقفي. كل ده من عطايا الله عز وجل ومن الجبر اللي بيجبرك الله عز وجل. وما أطيب جبر الله، وما أطيب جبر الله لنا. ما تفكري كويس ان كل شيء يعوض، مفيش خسائر ابدا. تدخلي في الدنيا في التجارة مع الله، لابد ان تعلمي ان التجارة مع الله رابحة، انا ربحانة، فما تكتئبيش. فكري دايما في الارباح، اللي بيكتئب اللي شايف نفسه خسران مع ربنا، العوض موجود وانت ربحانة مع ربنا. اوعي تكتئبي، اوعي تكتئبي. فكري في الأجور يوم القيامة، فكري أن لك بيت الحمد إن صبرت واحتسبت. كل ما تضيق عليك الدنيا، كل ما ينقص عليك شيء، فكري في العوض اللي عند ربنا، ربنا يعوض عليا إن شاء الله. فكري فيه. انت ربحانة مع ربنا، انت بتجري مع ربنا، وكل الماضي اللي ربنا احسن اليك فيه انظري اليه لمستقبلك. كما احسن الي في الاول سيحسن الي فيما بقي الى ان اموت. شوفي كم انعم عليك الله ولم تشكري حق الشكر، لم يلهج لسانك بالشكر. شوفي مستقبلك على ان الله لن يخذلك. اطمئني، سيعطيك، اطمئني، اشكري بس. حتى لو انت اتحرمتي في الماضي وربنا ما اعطكيش، لا ربنا واعطى غيرك، لا هو اداكي بس انت اللي مش عايزه تشوفي. الذي جبرك اولا سيجبرك اخرا، ولذلك كل الثغرات الكبيرة اللي في حياتنا اللي بيأتي منها الشيطان ييأسك، يقولك المستقبل أسوأ، ان المرض الخطير اللي انت فيه موتي. انت خرجي من قلبك وخرجي من فعلك الرضا عن الله. الرضا عن الله، لابد ان تكوني راضيه عن الله في كل وضع. الرضا عن الله يقابل ان الله يرضى عنك. والنفس المطمئنه التي نبحث عنها ملخصها راضيه مرضيه. فالخلاصه ان يعيش الانسان راضيا عن الله، لا يفتش عن ماضيه في الأحزان ولا عن واقعه في الآلام، ولا ينسج لمستقبله مصائب، ولكن يرضى بما قسمه الله عز وجل له. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الراضين الصحيحين قلوبهم السليمة نفوسهم، حتى نصل إلى ربنا بقلب سليم. فهو سبحانه الذي يسلم قلوب العباد، وما لنا إلا أن نسأله أن يسلم قلوبنا وقلوب المسلمين وقلوب أولادنا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا وأحبابنا. اللهم أمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا وفقته، ولا أيما إلا زوجته. اللهم لا تجعل لنا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا جبارا إلا قسمته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم أعزنا من النار ووالدينا ووالديهم وأبنائنا وأزواجنا وأقاربنا وأرحمنا وعلمائنا ودعاتنا والصالحين فينا وسائر المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا فارج الهموم ويا كاشف الغموم ويا ربنا ربنا مجيب، يا مجيب دعوات المضطرين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا وعاف اللهم مبتلانا واشف اللهم مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم انزل عليهم العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم خص منهم من بيننا ومن أقاربنا وأرحامنا وأصدقائنا ومن لهم حق ومن له حق علينا. اللهم لا حول ولا قوة لهم إلا بك. اللهم يا سامعا لكل شكوى، يا رافعا لكل بلوى، يا أن يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللهم انزع على إخواننا المرضى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية، واجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواج والزوجات وسائر المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فزده طاعة وسعادة وعافية. اللهم متعنا بقربهم ومتعنا ببرهم وسعدنا بطول أعمارهم ودوام عافيتهم. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهن قبره، اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم إن والدينا أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، وغفروا لنا فاغفر لهم، ورحمونا فارحمهم، وتعبوا علينا فأسبهم. اللهم اجمعنا بهم يوم القيامة على سرور المتقابلين يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذريتنا وأصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ارزقنا برد الرضا والطمأنينة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، طبتم وطابت مسامعكم ومماشيكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله موعدنا بحول الله وقوته يوم الثلاثاء مع اسم جديد من أسماء الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.